فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن دقيستيال كسو دوادة برنامج كروحة عاونا قضبة أدكم أقليسان وحكم دا حكم حد الرداء وكدعي دولايت كدقمة أفقوية قبل كشبه الله وصي دقمة حرير أول قسو قبقبية دور الديني أولو قبتي أضياش رقنك ولاية إسلامي قه إمدوك qodobada aan caawo barnaamijka idin kugu hayno waxaa kale kamid ah shabeelaha dhexe oo laga dareemayo inay dadku bilaabeen tacabka beeraha, qaarna ku tala jiraan maadaama uu bilowday roobka guga. Xalqada 18-aad darsigii taxanaha ahaa ee masaa'il fiqi ah oo ku saabsan bisha Ramadaan. Qodobadaasi iyo wararkii ugu dambeeyay umuuraha caalamka ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuuxa. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين نمو أربعة أصغال يتوبانك بشهر رمضان سندكون أفر بقول أفرتان يسدح ده هجريقة كسو دوادة برنامج كورنا مستران تولادا نون قره أو هستك تدقمة أفقوية وحامانتك دعي حكم حدو رداء أو القفولي فارح أحمد عمر أو أفرتان يسدح سنة جرئها كانت ترسانا عيدة مدى الدولادة كسو دوادة متكمدة قضادة حركة الشباب والمجاهدين أو فافاي حكم كأسكري قاسي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما أنت أيتهي معلن تلادو بش رمضان تنون السديد كن أفر بغل أفرتان يوسدى محكمة ولاية إسلامية دقمة أفقوية حرطيرة وها لكاني لنك ليرا فارح أحمد عمر سده أفرتن سنة جرأة بقن ورمحن وها لوسو آذايي إنو كتر سنيهي أسكرت جدد صومالية قارحان إيرم كاملترقة قوتدة طروات قيبت لهدنات سيدو كالي وها لوسو آذايي مخلص ردادا أفضي إسباردا ورمحن سنة قدبيو بابور تواوين سيدا إنا ترايادا إيو وهي لمت أه إنتا كدب محكمة دو وحي جواب كدربتي ريسان فارح كونا كجوابي ها واجرتا وحا لإيو سو آدايي إذا مدى ردادا إن آن كمت أها لكن وحان كتغي مدو دور بلوت لغا جوغو سيدو كالي مخلص إنان أحي واجرتا وحان كالا قدبيا باور تواوين إيو وهي لمت أح وحانا كا قدبيا إسباردا ورمحان إيو إسباردا أكس كنترول إنتا كدب محكمة دو مركي دغيستي إيدا لو سو جيدي إيريسان فارح iyo jawaabta uu ka bixiyay oo ay ahayd mid qiraal ah waxay u bandhigtay shariicada islaamka waxayna xukuntay sida soo socota. Kow, Farax Ahmed Umar inuu ridoway fiilka uu ku jiro inuu yahay ficil rido ah. Labo, waxaa kaloo ay maxkamaddu xukuntay in la dilo dil xaduu rido ah, xukunkaas wuxuu ku sugnaaday qiraal المراجع. قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم الآية. وقوله النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه أخرجه البخاري. وبالله توفيق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. دين عظيم roobka gugu ayaa ka da'ay qayb ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee shabeelaha dhexe, haddaba sidee baa loogu diyaar garoobayaa ka faa'iideysiga roobka? Maxaase haatan gobolka ka socda? arrimahaas iyo kuwo kale waxaan ka wareysanay waaliga wilaayada islaamiga ah shabeellaha dhexe sheekh cabaas abu muxamed. Ku soo dhawaada wareysiga uu inoo qaaday wariyaheena zakariya cumar. sheekh cabaas, marka hore waxaan ku leenahay ku soo dhawow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan. Marka xigta, meelo ka mid ah dalka waxaa ka curtay roobkii guga, welina waa aynu rajaynaynaa. maxaa idinka ka wilaaye ahaan idinkaga qorshaysan xilliga guga maadaama abaaro la soo maray? bismillah, jazaakallahu khayran wa barakallahu fiik. waa dhowahay, alxamdulilahi rabbil caalamiin, wassalaatu wassalaamu calaa ashrafil anbiyaa wal mursaliin nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu. akhil faadil, markaan usoo deego su-aashaadii sanadka guga, xaqiiqdii diyaargarowga bulshada muslimiinta wilaayada shabeellada dhexe diyaargarow wanaagsan ayaa ku jirnaa. allah subxaanahu watacaalana waa barinaynaa inuu roobka nooga dhigo roob na anfaca na wada deeqa. allaha ka barinaynaa, jazaakallahu khayr. gobolka waxaa mara webiga shabeelle, waxaana uu ka mid yahay gobollada ugu roobka badan. ka waran wacyiga bulshada ee ku aadan in laga faa'iideysto biyaha. diyaargarowgeena waa run weeye, roobka ugu badan gobolka, gobolada sanadkii hadda soo dhaafnay roobkii ugu badan ku da-ay gobolkan ka mid ahaa. allah subxaanahu wa taala u mahadcelinaynaa. marka waxaa ku jirnaa ama galnay gu-ogaan ama sanadkan roobka inaan u howlgelino dadkeena wacyigooda inaan kordhino, taasoo ka mid ah tacabka beeraha inay kor u qaadaan, inay wax soo saarka badiyaan, inay soo saaraan waxyaaba nafci leh, waxtar leh. marka diyaargarowgeena oo dhanka beeraha ama wacyiga beeraleydeena shabeellada dhexe wacyigooda kora u qaadnay. si haddii loo fiirsho, dadka hadda durbab waxaa dareentaa waxay bilaabeen beeridii dalagga kala duwan. marka diyaargarow adagay ku jiraan oo inay ka faa'iideystaan wax soo saarka na kor u qaadaan, tacabkana ziyaadiyaan, waxyaabahay soo saarayaan ay noqdaan waxyaaba nafci leh. intaas ayaa ugu talagalnay. dadkana waaba la dareemayaa durbaba dhaqdhaqaaga jiinka, haddii webiga noqoto, haddii beerihii roobka loo garanayay oo banaanka ku yaalay oo webiga hoogaha ka fogaa noqoto, intaba diyaargarow ay isla wada galeen. ma jiraan wax mashaariic horumarineed oo dhanka beeraha ah oo aad samayseen ka wilaayo ahaan? waxyaaba badan ayaa jira oo mashaariic horumarineeda. awalanba waxaa la dhisay maktab ama nidaam ku shaqaynaya horumarinta beeraha. kow, dhismahaasba waxay ka mid tahay mashaariic in la sameeyo. midda kale, waxyaaba badan oo mashaariic horumarineeda ayaa jira. haddii ay noqoto in la sameeyo kiliyaal oo ballaaran oo waraabka beeraha loogu talagalay ayaa jira, ay dadka samaysteen. waxaa kale jira dhismaha baratooyin oo beeraha lagu waraabiyo. waxaa kale jira in webigii dadka laga buuray si aysan u beer daroobin dalagga beerahoodii. marka dhankaas waxyaabo badan oo mashaariic dhanka horumarinta ayaa jira. waxyaabaha la qabtay oo horumarinta mashaariicda waxaa ka mid a, waxyaabaha ugu waaweyn baan dhihi karno, keligii shiinaha ayaa ka mid a, alxamdulilah, keli oo webi oo kale awa. marka horumarinta dhanka beeraha waxyaabaha ugu waaweyn la qabtay wey. beritooyin 30 ka badan ayaa la sameeyey oo wilaayada oo la dhisay dadka ay ka faa'iideysanayaan. marka insha allahu tacaala mashaariicda horumarineed aada ba u ballaaran tahay intii hadda la qabtay. intaa noo harsan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaanu qaban doono ilaahay had. siyaasadda wax soo saar ee wilaayada shabeellaha dhexe maxay ku salaysan tahay? marka laga hadlayo baahiyaha gobolka, tusaale waxaa dhici karta in beeraleyda oo dhan liin ama basal ay wada beertaan. marka siyaasadda iyo towjiihinta arrinkaas oo ku aadan xilligan oo kale muxuu yahay? alxamdulilah, barnaamijkaas siyaasiyan ka wilaaya ahaan waxbaan ugu qorshaysan, bulshadana waa u sheegnay, haddana waa gaarsiinaynaa, waa u sheegaynaa, mar horena waa u sheegnay, haddana waa ugu celinaynaa inay ka faa'iideystaan wax soo saarida noocyada kala duwan ama dalagga noocyadiisa kala duwan. waxaa ka mid a dadka inta badan, haddii loo fiirsho dhan kale, dadka waxaa la yidhahdaa soomaali, inta badan ganacsigoodii ama waxyaaba ay sameynayaan, maanta haddii la sameeyo shay ama nin shay keeno, shay kalena 100 qofood kala keenaysa, si wixii dhan waa isla baabacayaan. nin haddii maanta nin wax sameeyo, ninka kalena waxa la rabeeyay in qorshe kala asan uu sameeyo insha Allah ta'ala waxa uu talagalnay markaan hoos u fiiriyo dadka inay soo saaraan waa igrin badan asiinay dadka inay soo saaraan waxyaabaha degdeg ah dadku u soo gaaro sida galeeyda oo kala xaruurta oo kala waxa kale uu gaarsiinay inay soo saaraan sisinta oo kala mugdi hadii loo baahdo saliid sisin hadii ku baahdo sisinti waa mugdi saliid oo macsar ka soo saaran karta saliidan hadii cirka isku shareertay la leeyahay oo waxay tahay baan aan ogoonin oo meelaha laga keenay ayaa waxa la leeyahay qaa qaliyuday dalkeenana waa waxa barwaaqo ku ah sisin marka in sisinta la soo saaro waxaaba waxa jira gabaldayay la yiraahdo gabaldayay inay soo saaraan saliid laga dhilinay gabaldayaa qamadiga inay soo saaraan bariiska hadii arigu waa noo baxa johor eeriyadeeda waa ku baxa mar hore waa lagu beeri jiray arrimahaas waa ku gubaabnay bulshadeena walaayadeena khaasatan hadana waa ugu celinaynaa guud ahaan muslimiinta inay qaataan dalagga saddex biloodaha oo si dhaqsiin oo soo gaaray inaan beeraan dadkeena insha Allah. Marka aan beeraha ka gudubno, ma jiraan tallaabooyin horumarineed oo aad u qaadeen dhanka xoolaha? Dhankaas xoolaha gooday. Xoolaha guud ahaan waa laf dhabarta nolosha bulshada. Waa ku gubaabinay, waxa kale ku gubaabinay ama towjihadada ka siinay in la dhoofin xoolaha dhediga. Xoolaha dhediga hadii la dhoofiyo moogda xoolaha waa irabtiramaya. Waa khaasatan aan wilaayadeena dhanka bariga ba u badnaate waxa hodan ku yihiin dhaqashada ariga. Waa khaasatan idaha. Arsha Allah Ta'ala kuwaas in kor loo qaado laga faa'iideysto. Daawo ku jirta, nafaqo kale ku jirta ayaguna in la hanaaneeyo. Way habeen naga dhiman inaan keensano. Xoolaha geegdi faa'iido badan ayaa noo leeyihiin. Ugu dambeyntii, maxaad u soo jeedinaysaa bulshada wilaayada iyo guud ahaan dadka ku dhageysanaya? Guud ahaan bulshada ee dhageysanaysa, waxaan u dardaaranayaa Allah subhanahu wa ta'ala cabsigiisa inaan ka cabsano, aan u hoggaansano, aan caabudno waxyaabihii nalagu farday yeelay inaan gudano. Bulshada muslimiinta ah guud ahaan waa u dardaaranayaa, wilaayada Shabeellada Dhexe waa u dardaaranayaa inay dardargeliyaan la dagaalanta gaalada iyo ka qayb qaadashada jihaadka, buuxinta mu'askaraadka, fidinta dacwada, sugidda amniga, horumarinta waxbarashada guud. Intaba kula dardaaramayaa dadka iyagu guud ahaan dadka muslimiintana waa intaas uunba la dardaaramayaa iyagun, in la xisaabtamo oo isku filanaado, nooc walba la isku filanaado, iktifaa'u dhati in la sameeyo. Waxyaabaha hadda aan ka hadlaynay kasoo hadlaynay waxaa ka mid ah qaabka loo horumarin karo beeraha bulshada, sida loogu faa'iideysan karo roobka, arrimahaas ay ahaayeen. Soomaali waxa u dardaaramaya dadka muslimiinta, waa khaasatan dadka ay dhageysanay, diintooda inay ku kalsoonaadaan, dalkooda inay ku kalsoonaadaan, dadkooda inay ku kalsoonaadaan, ayagu dhaxdooda inay isku kalsoonaadaan, midnimadooda inay ku dadaalaan, amnigooda inay sugtaan, jihaadka inay wada jir si jamaaya u wada galaan. وجزاكم الله خيرا وحسن اسماعكم السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته وتايدغستيال ولي وحنا غلا سوتان وربهنت الفرقان وحنا كنت جرنا برنامج كدوحه مركانا وحلقه 18 درسي تحنا اها مسائل فقه او قصابسن بش رمضان عاونا وحا لوغ هيا وحيابها سون كبريه وحنا نو سو جيدين يا فضيله شيخ عزام ابو يحيى ايدغيس هبون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، وعين كنا تشني مسائل كساب سنافق الصوم وعين عاوة اسكرتا كسامين دونا بإذن الله وحيين كقانو مبطلات الصوم صوم كوحيالا بوريناي ee qofka ka burinaya soonkiisa aynu iskorta ku sameyn doonaa. Waxyaalaha soonka buriya waa noocyo, waxaa ka mid ah aljimaacu camdan ayaa ka mid ah, inuu qofku galmo sameeyo ayaa ka mid ah, oo labadii xubnood ee bini'aadamka Ilaahay tabaaraka wa tacaala ku abuuray ee laysu abuuray hadday isgalaan soonki muxuu noqonaya? Waa uu buraya. Inuu qofku xaajadii oo dhammaystirto oo galmadii oo dhammaystirto shardi maaha. إنه بيدو لينا شرد ما بمجرد دخول الذكرة في الفرج جمحو نقنية صونك مدبري أيو نقنية. وانا مفتراتك صونك بريا متك وغوي ويانا ومتك وغو ذنبك بدل لنا ويان صوت محيطي بشه رمضان مالنتي هذا قفك بلعادك مسلمك إنو جماع كوافورو مو بنانا عذر دارنا هدانو هاي سنين وفي عذر هاي سنين أول بوص أفرنا صومة أول بوص أفرنا إنو جماع سمايا هدي دهوين إذن عذر دار إلا هذا هايانا ويسيق بنانا تتاسي وعلى اسمنا تاسي اللاني يؤدي جيدي هذي سفر اسكولو تشيران أو أيين ده سفر كتشيران إنه هو شو دسكوا تاو حد دي ما لسوت محيط هاي أول بوص صومني صومة أول بوص لكم ملاعين هذي مركز صون أنا لقول هاي هدا أنا إني سمايا لقول هاي ده وحي مركز بنانا يقف أفرن بنانا أو بناتي لكن مع كذا لما حيت هاي وقف صون كي واجب كي هاي إنه أفرن أنا وبنانين إنه جماعة سمايا محيط هو حاران ويان صون كنا وكجبنية إلهنا تبارك وتعالى وحولي هاي وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تقتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أطيموا الصيام إلى الليل كم حالوا قلي هبين كيف حالوا قلي بس وحكولوا علمضوا أي كسوا النقليين إجماع أي كسوا النقليين رنت النوع عصوا كلاح ابن حزم حولي واتفقوا على أن الأكل لما يغذي من الطعام مما يستأنف إدخاله في الفم والشرب والوطي حرام من حين طلوع الشمس إلى غروبها مركيلا وابريا أي كسب بالأمس قفكو أدي أي دعاذو إنو الجماع السمعي سو كيسي وابري أوينو كراني سو كاسا ما هنقضو سو سنة أما هنقضو سو نواجب هنقضو لكن محال أقول لي كفارة أقول لي كفارة راسي محيطها كفارة راسي وحويان حلوي ليها كو إنو اللبب بلاد أو اسكو حكتو متتابعين وصوم محال أقول واجبين إياه وليس لغو صار إياه إنو اللبب بلاد وصوم أي واجب لغا دغيا هادي مركا واخا كوريس لكن انو ادوم من هادي معنا او خريا اي كوريس ادوم دي هادو وايو اي اوسو غدبيا لا بلود انو صومو مالين بو ادكيسه واي وحان واجب كا دغان وحي لا بلود خلي هادي لا وايو وحال سمينيا لخدن مسكين بو ييريا او درغينيا او قودنيا وسيد رسولك عليه الصلاه والسلام وفري نكي رسولك ويمي عليه الصلاة والسلام يقولي يا رسول الله هلكت وين هلكت معك وقضعي إسلام تيدي من مالنا قلم هذا ورسولك كود عليه الصلاة والسلام مركز رسولك كود هل تجد رقبة قور ما هي لسا مركز أنت قورتي سقعت ساري بحكور تنمو يعني تكل هبي راتي ما هي لاي معنا مركز وحوري مسومي كرتا الله بلود مسومي كرتا مركز وحوري رسول الله مسومي كر الله بلود وهو الذي لحدا مسكين مقودين كرتا مايا أيوني كده رسولك عليه الصلاة والسلام دي بيلوين وتمير كتيرتو إلى دوري التوان كيلا قادة أيا الله كان مركز رسولك عليه الصلاة والسلام نكي هذا سؤاشي ويديني آوي واكم باليني تنقاض وصدق إيسان لقولي مركز سودة وعيدك فقر سمو كتير يقف صدق إيسان هنيا مركز رسولك عليه الصلاة والسلام تقصلي وكوري واي بالقادة وأهل كاقة قودي أيو كوري مركز سالسو مركز قفكو و سمينيه شيء اللباد اي جيبيه صون كوالك لو شربوين قفكي لوحونه وحبه سداد القرآن كما يشكتي وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر مركا حتى يقدم بيه وحرام وين معنى ومعنى عيتي واقو قدو بري انت ده حرام بين القناس انت واقو الرئيسان وحيتي انت ده بناناس صوك هنا قفك قدو عنه انت وكتبيه عمدنا قدو عنه معنى وعمد العنى رسولك عليه الصلاة والسلام مركو ينوت الماما هي أجر كولي هاي صانكو كنت تحديدك والذي نفسي بيدي لخلوف فم صائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها ولماذا نويكو جمعين قفكو هادي أو بيعب أما عنتعنى عمد النوء سمايو إنه صنكو كتشبايا ولي بحيالا عنتظة لغا نكتو أيو كتشبايا وحلم إذا مركا عنتظة وحلم إذا وحي معنى الطعام قبا أيو اللم إذا ومثلا وحجرتا فليبويك قاركود محيين وعنى ويمانا قفك هذه فليبودا لغدو رحو كمار مكرا عنا دي أيو كمار مكرا تاسوك لو حلم إتهاي محي إن عنتدي أي لمتها. لكن مثلا قفكن إربضها عن قلت ياشا يوحي على لمتك الغد رايا كواسوك العنما إساق حبا سوكي سيالي ماي. أما قفكي إساق عنتد عني أما عبي إساق يسلوسن إساق صانكو كتاب ماي سوكي سورنا ما يستراني. إذا نسي فأكل وشرب فليتم الصوم فإنما أطعمه الله وسقاه. تسر رسولك الله عليه الصلاة والسلام وليه دقوكو يسي الله أو بيكدركو أما هو أنت كدركو إلهي باقودي تبارك وتعالى سوكي ساسي دم يسترتو في سهل البخاري كسارت حسي سوي الدين لي أو داتكو سوي الدينين بدن قفكو أدو أركو قف مالين رمضان أفور عيو أنتعون عي إسي اللو سنة بحالة غرب أسيه وحالة لي هاي إلهي باقودينا إسكنا فكا مستكا مستميا للي سو حالي ورتوتي أراوي سوكي ميا للي وحال اللي هي توتي مالي اوي سونكي ايال اللي صوت محيتاي ان مالي رمضان انت لا عنو محيتاي ومنكر ويا منكر قفكي اركان محل غربا انو زوليو يا الغرب من راى منكم منكرا فليغيره بيدي قفك نوح او كوكلي فكره انو كامس قفكاس خويراتي ما جرت قفي ذنبي مالي لكن سكون ذنبي لهي دا نخو دحفديا منكر ايو نحفرني نسيان كم بالله عذر داريا لكن أصلا فعلكم حي هاي ومنكر وين قل أضو فعلكم مركا منكر وين هاي قفك وحواجب كن قريسة أركايا إنو قفك عنتعنا أيو إنو كجوجيو أي واجب كن قريسة إسقوا كدو لا هي حديث رسولك عليه الصلاة والسلام مرة منكم منكرا فليغيره بيدي فإن لم يستطع فباللساني فإن لم يستطع فبقلبي وذلك أضعف الإيمان انت ينعاو إن شاء الله تعالى كدي سنه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك دقم هذا حرد داري قبل كم ذكو حال جسه جب جبيي دور الدين أهل سعتي مده لبط طبعات أهل نقبتي قلها نقن كولاية الإسلام جاء أهل مدق أنت وسعدي كلان كود حياة لبط النع أيا لا إسلام قرتي إن رسوه قالوا أي كم ذي سيهين أضياش لكن كولاية الإسلام جاء أهل مدق وجد بيان كصواب حي دور الله قبتي قالها النقابة ولاية الإسلام جاء أهل مدق كنا فر بقول أفرتني سد حد بيش سدادة لبعتني سد حد هجري كذب دوره سعتي مدة لبا أسبوع لانا قبتي قالها النقابة إسلام مركانا بربر سعدي كلن وضتشي وأود حي ولاية إياه نقابة وحا كصواب حي قضبضان soo socda koow in la dhiso golaha noqobada wilaayada mudug waxaana gudoomiye loogu magacaabay naqiib cali maxamuud maalin ku xigeenkiisa naqiib salaad maxamed jimcaale afayeenka waxa loo doortay xasan aadan nuux quri xogaynta waxa loo magacaabay abdirxiin maxamuud baadu laba goluhu wuxuu ballan qaaday garab istaaga ku dhaqanka shariicada islaamka saddex goluhu wuxuu isla qaatay horumarinta barashada diinta islaamka afar goluhu wuxuu ballan qaaday ka qayb qaadashada jihaadka ka socda bariga Afrika naf iyo maal intaba shan goluhu wuxuu hoosta ka xariiqay ka bara qaadashada maamulada ridada ah ee ka jira qaybo ka mid ah gobolada dalka lix waxa la isla qaatay in golu ka qayb qaato ilaalinta bay'ada wabillahi tawfiq ugu dambeyntii wariga wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa soo gabagabeeyay munaasabada isagoona dardaaran u jeediyay قولها عصب إلى الإسي بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جزاكم الله خيرا إخوة أولا الله تبارك وتعالى يا نمها دعلينينا الله تبارك وتعالى نهي سيي نغردقي أمد مقرن إساء مسلمين نغردقي nawaafujiyay inaan asaga doomin u noqono umad badan oo magaranaysa maanta nool oo sheeganeyso dayaxan gaarnay iyo magaranaysa adduunkan ka hormarnay aakhirideed meel kuma sheegto kama fikiraysa hadda Alle abuuray ku caasiyeen Nabi Maxamed Cali sallallahu alayhi wasallam ay diideen ku deyshadiisa awoodeena marka ma taasi aqligeena ma ahan cilmi aan leenahayna ma ahan waa nicmo Allah tabaaraka wa ta'ala uu la gaari hu nasiyay waaye ثم وحنا ما علينا إن نقوضي مددي لوضع أسبوع هيد ومقرنا يساهل كان أي كحرس نايين sida ay ku jirto asluubku ku jiro ardada uu ahaay oo jul xiray in ay fahmaan oo ay ximbaaraan duruustii magaranaysa socotay in ay ximbaaraan oo jul xiray ay hormariyaan aayahooda adduunkooda iyo aqradooda in ay hormariyaan oo jul xiray ku safarsanay ayadoo waliba xilli jiilaal iyo kulayl iyo howl magaranaysa ay jirto adduun ay jirtay oo culayskeeda ay jirtay ayagana waan u mahadcelinaynaa waxaana leenahay gadaashiinna insha allahu tacaala allah baad u dayseen ood ku soo dhaafteene ilaahay kama dayaco wixii aada ximbaarteen ee diin ahaana iyo towsiyaad ahaana ilaahay aan ku anfaco oo aan ku xasishaan leenahay si lamida sidaas oo kale raggii ducada ahaa culimmadu ahaa duruusta bixinayay ilaahay dartiis inay dadka walaalahooda wax ku geliyaan ay u gaarsiiyaan u jilbi xiraa waxaan leenahay cilmigiinna ilaahay nuur aan kaga dhigo miisaanka xasanaadka inii saaro waxa aad la baxdeen adduunkana allah in ku anfaco aakhiradiinana insha allahu tacaala ilaahay miisaanka xasanaadka inii saaro wajazaakum allahu khayran waxaan rabnaa marka aan isu daarmaynaa mas-uuliyadda inaan dareenno rasuulku wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam kullukum raacin wa kullukum mas-uulu an raciyatihi mas-uuliyadda aan hayno inaan dareenno waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan sabab u noqono suudimaha la baabi'iyo la daris walaaleeyo dadka insha allahu tacaala annaguna wixii xaggeenna diyaar baan u nahay inaan ka caawino war ma balabna noo tahay suudimaha inaan baabi'ino diyaar ma noo tahay dadka inaan daris walaaleyno diyaar ma u nahay naga mid maaha naqiibkii qabiilkiisa inta gadaal u gala xisaab ma ogtaha qolo kala wadato oo ay rabto inay ku kala fogeyso dariska qayb ka noqdaan miyow naga mid maaha naga mid maaha waxaas waxaan rabnaa inaan baabi'ino dadkan odayahabaraisku dhasha waxaan rabnaa marka inaan owlaadeennana barno mar kale waa ku celcelinaa inaan owlaadeenna cadowgooda barno inaan noqonno jameeca ma garanaysaa ku aadan darisaynta ay noqoto waxa ugu horeeya oon qabanayno iyo barashada diinta taa marka insha allahu tacaala inaan ka gudubno oon duubka u xiranno oo ma garanaysaa dadkani soo u dhashay aan barno bulshada aan ka dhalannay cadowgeeda in la baro nimanyahow waxaa la rabaa deriska iyo noloshiisa in la baro iyo xaqa derisku leeyahay in la baro waxaa la rabaa in la baro inuu badbaadayo walaalkiisa muslimka ee deriskiisa hadduu ka badbaado inuu isaguna badbaadayo waxaa la rabaa in la baro cadowgiisa oo gaalada ah etoobiyaan ku horeeyo oo doonayo ku xisaabtamayo xeebaha maanta anaga aan isku riixriixayno ku xisaabtamayo inuu isagu iska leeyahay ibliiskaas in la baro inuu yahay ma garanaysaa cadowgooda in la baro mar horuna soo gaari lahaye ummad kalaa ilaahay ku mashaqeeyey oo wadada u taagan mar horuu soo gaari lahay marka in la baro bulshada aan ka dhalannay cadowgeeda in la baro nimanyahow ma ogtahay qofku hadduu fahmo cidda cadowga u ah cidda gacalka u ah waa yaqaan itijaaha dagaalkiisa waa yaqaanaa laakiin haddaadan gacalkaaga iyo ehelkaaga kala aqoonin waxaa laga yaabaa ehelkaaga gacalkaaga iyo moogtaa nacabkaaga adan kala aqoon waxaa laga yaabaa inaad ehelkaagana la dirirto cadowgaagana soo dhaweysto waana midda maanta soomaaliya haystay ogaada mar kale waxaan ku celinaa nimanyahow bulshadeenna muslimiinta ah ee aan odayaasha u nahay madaarista ha lagu xiro xalaqaadka masaajidda ha lagu xiro wiil taaruku salaadu iyo guri kuu joogin midaan waxba barayn iyo kuu joogin dadka farta hoosa loo geliyo hoosa loo geliyo wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu iminkana waa wararkii ugu dambeeyey umuuraha caalamka waxaana la diyaar ah wariyaheena salmaan axmed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka haddii aynu ka hormarno swiden gaalkii gubay dhowrka jeer kitaabka qur-aanka kariimka ayaa sheegay inuu baajiyey isku imaatin uu qorsheynayay inuu ku gubo kitaabka qur-aanka kariimka kaasoo lagu waday inuu dhaco maalintii shalay oo isniin ahayd sababo ku aadan ayuu sheegay in ciidanka booliiska aanay awood u lahayn inay ilaaliyaan amnigiisa sidoo kalena ilaaliyaan amnigooda gaalkan lagu magacaabo rasmus oo ka soo jeeda dalka denmark ayaa sheegay in ciidanka booliiska aanay awood u lahayn inay naftooda ilaaliyaan sidoo kalena ay ilaaliyaan naftiisa sidaasi darteedna uu ka laabtay go-aan uu doonayay inuu mar kale ku gubo kitaabka qur-aanka kariimka qoraal uu soo dhigay baraha internetka ayuu ku sheegay inuu hakiyey isku imaatin lagu waday inuu dhaco maalintii shalay oo isniin ahayd kaas oo uu doonayay in mar kale uu ku gubo kitaabka qur-aanka kariimka waxa muujiyay cabsida ku aadan inuu la kulmo weerar way imaada dhanka muslimiinta isagoona sheegay in booliska Sweden ay mas'uul ka yihiin hadii ay xaalad amni darro ah la soo diristo wuxuu sheegay in hadii la dhaawaco ama la dilo ay ku timid sabab la xiriira in ciidanka booliska aanay adeegsan awoodi la rabay inay adeegsadaan ayuu sheegay sidaasi darteedna oo arinkaasi noqon doono mid ku adag reer Sweden iyo Denmark iyo dadka kale sida uu hadalka u dhigay galkan milcuunka ah ee dhowrka jeer gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka muslimiinta Sweden ayaa wacdar dhigay waxaana ay gacmaha ula tageen ciidanka booliska ilaalinayay ee galkan ee gubay mushafka Qur'aanka Kariimka waxa la arkay muqaal lagu baahiyay baraha internetka dadka muslimiinta oo gubay ee gawaarida ciidanka booliska iyadoona uu holuc isqabsaday magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan ee wadanka Sweden hadii aynu inta ku dhaafno Sweden wararka ka imaanaya jiida Gaza waxay tilmaamayaan in ciidanka maamulka yahuuda ay duqeymo ku garaaceen qayb ka mid ah ee deegaanada jiida Gaza gaar ahaan koonfurta jiida Gaza arurnimadii hore ee saaka ayaa diyaaradaha ciidamada yahuuda waxay madaafiic ku garaaceen ee deegaanka ka tirsan ee jiida Gaza halkaas oo ay xarumo ku lahaayeen kooxaha muqaawamada ee Al-Qassam ee si gaar ah waxay duqeymuhu kaga dhaceen galbeedka magaalada Khan Yunis oo dhacda ee koonfurta ee jiida Gaza waxaana la maqlayay ee dhawaaqa qaraxyo ee xoogan oo ay sameeyeen ee gantaalada ay soo rideen ee diyaaradaha ee ciidanka maamulka yahuuda sidoo kalena kooxaha muqaawamada ayaa iska caamin sameeyay waxaana cirka u tuureen gantaalo ka hortaga ee sawaariiqda ay soo rideen ee ciidanka maamulka yahuuda talaabadan ayaa lagu tilmaamay inay tahay mid mufaajaa ah oo kadisay maamulka yahuuda maadaama ay noqonayso in markii ugu horeysay kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta ay adeegsadeen sawaariiqda looga hortago ee duqeymaha ee dhanka hawada ka imaanaya wararkii ugu dambeeyay caalamkana halkaas ayaan ku soo afmeerinaa guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بدين عظيم